أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا ماي بارون دايلو اللار نامي ألم نشرح لك صدرك آمي كي تمار بخ تمار كلن پرشست كوريا دهي ناي ووضعنا عنك وزرك آمي أبشارون كوريا چي تمار بھار الذي أنقض ظهرك جا چل تمار جن اتشوي كشت دايو ورفعنا لك ذكرك এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি فإن مع العسر يسرا কষ্টের সঙ্গেই তো সুস্থি আছে إن مع العسر يسرا অবশ্য কষ্টের সঙ্গেই সুস্থি আছে فإذا فرغت فانصب অতএব তুমি যখন অবসর পাও একান্তে ইবাদত করিও وإلى ربك فارغب এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও